كما نسأله أن يسدد ويوفق ملكنا الحسن الثاني ويبارك في جهوده ويوفقه للخير والإحياء سنة جده وشرعة جده المصطفى والعمل بها، ويبارك في ولي عهده الأمير محمد وفي سائر أهل البيت، ويجعلنا متابعا لأسلافهم الطيبين الطاهرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دين إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسلم إلا سرحته، ولا طالب حاجة من حاجات الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بيسرك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مع تحيات إخوانكم في موقع الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، www.alhilali.net.